بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، أخوكم في الله الفقير أبو الجارة محمد النفاعي بفضل الله من الطائف. الحمد لله، الله من علينا منة الجهاد في سبيل الله، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل. وأتيت من البوسنة قبل 3 أسابيع، والحمد لله إخوانكم في البوسنة والهرسك بفضل الله إنهم الآن منتصرين على السرب والكروات. نغص عليكم قصة، ذهبت إلى البوسنة قبل 1 سنة أنا وأحد الإخوة، وكنا نمر مع النقط الكرواتية، وكانوا يقولون مجاهدين السرب ذكوهم. فالحمد لله ذهبنا إلى البوسنة، فحسوا الكروات أن كما صر للسرب سيسر للكروات، فقاموا ينصرون الإخوة. أظهرشكم باللغة العامية ذنية تسحب على الحمد لله، أثروا بعض الإخوة يعني كما تقول اليوم، ويأخذون عليهم الأموال ويأخذون عليهم الفلوس والسيارات. فبعد 1 أو 2 شهر أثروا 3 من الإخوة، وبعدها 2 و3 حتى وصلوا إلى 10. فقتلوا 1 من الإخوة، هو أبو سحق من الجزيرة من المملكة العربية السعودية، فقتلوه ورموه في الدرب. فأتى أحد البسناويين رأى أخونا أبو سحق، فأتى إلى الأمير وقال له يوجد هنا عربي مقتول وكذا وكذا. فذهبنا إلى أخونا أبو سحر فوجدناه أصيب قتل بطلقات في خده، و2 هنا في بطنه، و3 في جنبه الأيمن، و1 في يده. فذهبنا إلى الدكتور فقال إنها طلقات مسدس من قريب. فالحمد لله جاء في 2 فعرفنا ان الاخوة يوم كذا ان الاخوة انا سهروا. فاجتمع الامير بالاخوة وقال لهم ماذا نعمل يعني ترون الحال وكذا. فقال لابد ايش نعمل عمليات على مين؟ على الكروات. وانتم تعرفون ان الكروات كانوا فسط البوسنة، كانوا مع البوسنين، كانت مرض بنقطة مسلمة نقطة كرواتية. فالحمد لله قمنا بعملية في مدينة، اتدربوا الإخوة تقريبا حدود 1.5 شهر هم يتدربون على تدريب الكومندوس بفضل الله، وأخوة يترصدون على إيش؟ على القائد، ونحن نقول الكومندان بسوء قائد. فترصدوا عليه 1.5 شهر حتى عرفوا متى يطلع من البيت ومتى يخش. ويقولون الإخوة لدرجة والله إنه لدرجة هذا البيت حق المنزل وهذا السيارة يحط الباب السيارة في الباب المنزل حتى لحد يرمي عليه بالرصاص، وكان يسرع بسرعة عجيبة السيارة. فالحمد لله أخوة ترصدوا 1.5 شهر على الكومندان هذا يعني القائد، حتى الله يعزكم يمكن عرفوا الشبشب اللي يلبسه أو الكندرة من شدة يعني زي ما تقول الترصد عليه. فالحمد لله تمينا العملية هذه في زيشة، فكانت في سيارة قد من الأخوة مليانة من الإخوة والسيارة وراء. فطلع الكومندان من البيت الساعة 8 صباحا، فكان أحد الإخوة مبلغ بالجهاز فيقول ليش جاتك السيارة. فالحمد لله حاصروا من قدام وهل حاصر من وراء، فنزلوا ورشوا السيارة رش عجيب والله يا أخوان، يعني دقائق معدودة. الحمد لله هم كانوا هدفهم أن يخطفون القائد هذا الكرواتي، هو هذا القائد عبارة عن مدينة زنسة، مدينة في البوسنة مدينة زنسة. فالحمد لله أسروه وركبوه في السيارة الثانية. فانتم لو ترون يعني السيارة مخرجة حتى الكل سبحان الله النملة اللي جوا تقتل من شدة الرش على السيارة. فالحمد لله خطفنا القائد هذا، والله يا إخوة إنه كان من شدة الخوف حط راسه عند الرجول، وكان السلاح في جنبه الأيمن حط يده في الجناح الأيسر مداري ضعيف هذا السلاح. فخطفوا لك وركبوا في السيارة بفضل الله وذهبوا إلى مدينة أرنو. فقال أنا في حياتي ما شفت في هذا العمل كيف خطفت. والله يا إخوة إنه يستغرب حتى مفجوع إنه يخش عليه يقول مستغرب يقول كيف خطفتوني أنا ما ندري ما يدري كيف خطفت. بس قال بشر لا تضربوني ولا تسووا بأي شيء جيبوا لي ورقة وقلم ونعطيكم بالإسرار عسكرية كل شيء. الحمد لله فبلغوا على السيارات إن في عرب خطفوا القائد كذا كذا وكذا فانتشروا في المدينة بمدينة بنسا. فأتى اثنين صحفيين واحد صروات واحد صربي يصورون ايش السيارة ويقول يعني يرسلوها برا يقول انظروا ماذا فعل العرب وكذا وكذا. فشافوهم الاخوة فقالوا برضو ماذا ينفعون كفتوهم اثرهم وداهم الى جنب القائد. فالحمد لله تموا الشباب عملية في منطقة اخرى فهي مدينة ترابلي فضل الله عز وجل خطف القائد. فذهبوا الى محل اخر قائد ثاني قائد مدينة اخرى مدينة كرافي وكان ذات اليوم خطة على التمدانات. فالحمد لله اذا راحوا تمدانات بعد في تخطيط عسكري عندهم اللهم لك الحمد اثرنا القائد حق كرافي. فذهبوا بالاخوة الى منطقة اخرى فاتى قائد الهافي او في البوسنة قائد الكروات في البوسنة كومندان الكروات في البوسنة الهافي او هذا الكروات التي او موتي كروات امات يسمينه من هافي او يعني بالطيارة بريئة بالطيارة. فالحمد لله أثرنا كان أمر في تركه فأتت الأمم المتحدة فكانوا لما أعطيتم على قولهم بساطة حدهم فكانوا يقولون للإخوة كان يقولون للإخوة في السجن نحن نريد نسفركم إلى بلادكم. فقالوا الإخوة نحن لا نريد نسافر بلادكم. قال لا نحن نريد نسافركم هذا بلادكم هذا. كانوا كل شوية يقولون للإخوة نحن نستفركم كذا. فالحمد لله لما سروا في المدنات تغير برنامجهم اللي يسفرهم إلى بلادهم. الآن والله يا أخوة حتى الصحفيين ما يتكلمون مع الإخوة يقول لهم طلعت قوة لا ندري من أين هذه القوة. غيرنا برنامجنا ان نسفرهم الى بلادهم. الان مقررين ان ايش نسلمهم في مدينه بنسا. فالحمد لله يعني هم امم المتحده او المتحده تريد ان ايش ان يتم عمليه تبادل اليوم قبل غد لان المدارس كلهم عندنا فهم كل شوي يجون يقول بادر وبادر ومحل بادر. فالحمد لله تمينا عمليه تبادل في بنسا بفضل الله عز وجل. والله يا اخوه إن هذا مبنى الأمم المتحدة في جلسة. الحمد لله الأخوة حوطوا المبنى وكنا موجهين إيش الشلكة مضاد الطيارات والبيكا بفضل الله على المبنى. فحاصرنا المبنى والله يا أخواني إنها كانت العزة لله ورسوله المؤمنين. وكانوا نحن موجهين الأسلحة عليهم يكونوا هم حاطينه في الأرض مرخين أسلحتهم في الأرض. بل نعم بلهم الله عز وجل. بعد ما حصلنا الأمم المتحدة في مدينة بنسا اتفقنا بعمل التبادل. أتت المصفحتين للإخوة فتعرفوا أنهم لهم 3 أشهر وشهرين واللي له شهر في السجن كانوا يعذبون هذا. بس الحمد لله دم طلعوا إيمانهم بالله عز وجل جيد فالممتاز. فالحمد لله تمينا عملية التبادل في مدينة بنسا. والله يا أخوة كانت في ذاك اليوم فرحة شديدة. فحتى نزل الأخوة من الدبابة وسجدوا شدود الشكر لله عز وجل وكانوا الأخوة يكبرون يقول تكبير الله أكبر. وظلت الأمم المتحدة أنهم هاجمين عليهم فقاموا يثبتون في أسلحتهم. فكان فرح شديد ذاك اليوم. فالله عز وجل والله يا أخوة يدلهم أنهم قاعدين يشكون أسلحتهم يحطوا في الأرض يتراهم فضل الله عز وجل. فتبنى عملية التبادل وكانت دخيل فرح جديد. فالإخوة قاموا يهجمون على النقطة الكرواتية. النقطة الكرواتية كما تعلمون أنها في وسط البوسنة قاموا يهجمون على النقطة الكرواتية ويذبحون. آخر واحد من الشباب الله يجزاه خير نسك كرواتي وذبحوا بخارج حارق رصاصة تخرج وتحرق تحرق الواحد فحرقت هم في الليل قاموا العملية بالليل قالوا قطي فضحتنا كشفرة فالحمد لله قاموا يهجمون على النقاط وقاموا يذبحون، فالنقطة هذه تسمع أن يشهد النقطة قتلوا فيها. والله يا أخوة أن بلغنا من الناس من المسلمين أنهم يقولون أن بعض الكروات ذبحوا أنفسهم، فيقول كل ما نحفظ يطلع على العرب وما يطلعون هذا العرب، فظنوا أن إيش العرب يأكلوا. حتى الإخوة في السجن، حتى الإخوة كانوا في السجن كانوا يدخلوا بعض الكروات اللي بيخوفون الكرواتي يدخلوا على العرب يسكون عليهم هذا، فيقعد يخبط في الضفوط يحسب العرب يأكلوا، يقول والله نحن قاعدين في الرطوبة توجي. فالحمد لله فضل الله عز وجل، فتعرفون إيش الكروات كل ما لهم إيش يشردون إليش مناطقهم دي السر. فالحمد لله ذهبنا إلى مدينة، مدينة سنانوفيتش، سنانوفيتش أيوة، فذهبنا إليها كانت محاصرة من الكروات. والله يا إخوة حتى البسنويين هناك الأطفال الآن لما يشوفون العربي، العرب يقول لهم تكبير، فهم يقولوا الله أكبر الله أكبر، فيجر الكلام هذا يعطي وهذا يعطي من العرب لهم. والله يا إخوة إنهم قاموا يشردون من هذه المنطقة من مدينة سنانوفيتش، وكانوا يشربون من المنطقة، فبلغنا أن إيش يعبرون النهر إلى محل آخر ويشربون. فذهبنا إلى النهر وشفنا ناس والله يا أخوة عوائل إنهم يسبحون يبي يشربون، فمسكناهم وراح يبي يهربون ما يخاف يقعدون إليه. فكان ذاك اليوم ليلة جواز واحد كرواتي، فطلبناها الشريعة هناك، فقلنا له لو تشغل مزيكا ولا تشغل شيء ترى بنهجم عليك البيت ونعدم لك. فقال خلاص طيب، وراح جاب ايش كروات عسكر، فيحسب انه ايش كروات دحموه العسكر هون، اذا طلع هو اللي يحميه، طلع خشوا جوه انقطع اللحم يقول له مو فيه. فالحمد لله، فالله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب، لا بقوه لنا ولا حاجه بقوه من الله عز وجل. فاخوانكم هناك بفضل الله الله من عليهم بقرى ومدن بفضل الله، فكينا مدينه، مدينة كوتشا جول هي رابع كنيسة وثالث كنيسة في أوروبا. الحمد لله حصلنا من الغنائم كثيرة، 1800 من الغنم وخمس مئة تقريبا من البقر، هذا هو شيء هذا الأساس، وقذائف هاول 120، وأثرنا 350 كروات من عائلات من كل شيء، فكان 35 مقاتل من الكروات ثبتهم الأمير في الخط الأول، أخذهم من الجيش قال نحن هذولي مقاتلين كروات، فثبتهم في الخط الأول فقال الإخوة يلا تعالوا تقربوا إلى الله عز وجل، فرشوهم بفضل الله الإخوة. فالله من علينا فتحنا الكنيسة هذه فأذننا فيها دار، أول ما قضينا في الكنيسة هذه بفضل الله أذننا. فيا إخواني لقينا غنائم، لقينا عسل، العسل وكلنا عسل والحمد لله. والله يا إخواني بكثر ما يشيل في الأكل تعبنا، ما عاد نبي شيء خلاص. الكنيسة لقينا فيها ذهب، لقينا أكل، لقينا هذه وين الكنيسة هذه شو تقول؟ فالحمد لله الله قال علينا الكنيسة هذه، فقدمنا، فكانت ذاك اليوم فرحة فرح شديدة. فكان في بسنوين مهاجرين في مدينة أخرى، فأجبناهم إلى مدينة كوتشاغوري. فتعرفوا هذا إيش الكنيسة، كنيسة إيش مقدسة من ناحية عند الكروات، إنهم هذه كنيسة عندهم مقدسة ما نقدر نخبط ولا شيء. فكان هي دحين الآن هي مقر إيش، مقر الجيش، قيادة الجيش هي مقر الآن الحمد لله. فحصلت ذهبنا إلى الأخوة في الثانوين حكونا بالقصة، يقول هجمنا على منطقة وكان فيها منطقة هذه 7 قرى، فهجموا البسنويين على المنطقة هذه، وكانوا يقولون الكروات كان يوجد معهم عرب، يوجد معهم عرب، هم الحين هم فاكرين العرب يأكلون، يحسبوا العرب كيلة بفضل الله. فحتى البسنوي استغرب والله يا إخوة، إن قاعد يتصل مع واحد من الكروات من السر، فقال بسلم نفسك أنت ليه تسلم نفسك؟ الله أنتم عندكم عرب يأكلون. فهذا البسنوي خاف يأكلون. والله يا أخوة جاء وجاعدا في المجاهدين، فيقال عليه ودي يقول هذا اللي يأكل، فجاء معانا الحكيم بالمستقبل والله كده بحمد الله الله عز وجل غاد في قلوبهم الرب فضل الله. والله يا أخوة يا مناطق خذناها بالتكبير، بالتكبير ما يتكبير الله أكبر الله، وما كانت منهم مقاومة ولا شيء، كانت مقاومة خفيفة، فهم يوم يشوفون مقاومة شديدة اللي عندنا يبدأ والله يا أخوة أنه قاموا يسلمون أنفسهم ويشردون خلاص، بعد هم وخويه وابوه وجده، بس اهم شيء اني اسلم انا واشرد. فالحمد لله أن الله عز وجل من عليه بالكنيسة هذه استكنا بسنوين. فأول كنا نتنقل من مدينة إلى مدينة يا أخوة، والله كنا نسحب طلقة في بيت الله. تعرفون طلقة في بيت الله؟ يعني رصاص بطن السلاح، كنا نحط رصاص بطن السلاح حتى لو ممكن نقابل كروات، لأن أكيد كل نقطات قابل كرواتي، فإذا لازم تأخذ حذرك حتى لا يجمع عليه. فيا أخوة الآن والله بفضل الله عز وجل، والله نتنقل من دون أسلحة من مدينة إلى مدينة. أول كنا نتنقل من مدينة مدينة، لازم نقول لازم يقابلون الكروات لازم. فالآن والله بفضل الله نتنقل من مدينة إلى مدينة عادي، ما كنا فضل الله إلا هنا نتنقل من هذه المدينة. فالحمد لله الله فتح على المسلمين الآن محاط عجيبة وقرى ومدن من من من زنسة إلى صريفه، يعني مدينة بعيدة صريفه بالنسبة لزنسة. فالحمد لله الله فتحها من مدينة زنسة إلى مدينة صريفه. فالحمد لله بس كده بعيدة بعيدة جدا، لأنها كلها جبال، لأن الطريق البنتي هذا ما تكينه صرب خاصة تكون مدينة قوية، بس الحمد لله فكوك جلق الجبال. فيقولون البسلوين قالوا هنا حرب حرب مع البسلوين مع الجيش الإسلامي. يقول لك هذه القرية خبرة الثاني والثاني خبرة الثالث. يقول لك بفضل الله سبع قرى كلها شردت من دون مقاومة. يقول بفضل الله قالوا هنا عرب عرب شردت بفضل الله. فالبسلوين الآن يعني يحبون العرب حب حب شديد يا أخو. والله يا أخوة إن لو الواحد يبيهتك لأهله بالتلفون أعتقد أن أقعد من الصبح إلى المغرب حتى أكلم أهلي. فهم يوم يرون العرب طول يدخلوا في كل الباب، ما يخلوه يمسك سيره، دوال يدخلوه خلوه يكلم أهله يكلم أهله ويرجع. فضل الله هذه الحمد لله الله عز وجل كرمنا بها. فمدينة سرايب هذه مدينة محاصرة، جميع النواحي كل النواحي عليها صرف. فكان زي ما تقول شارع للمسلمين يجرون به، يذهبون من مدينة زنسة إلى مدينة صريفة. لماذا يذهبون إلى مدينة زنسة؟ ليأتون إيش بالطعام بالأكل. والله يا أخوة القوم يعني حاملين الشنط هنا وحاملين الشنط وراء ظهرهم كل إيش أكل وفواكه حتى يخشون مدينة صريفة. لأن يا أخواني الجبنة 50 ريال سعودي، الخبز 5 ريال، الديزل الديزل حق السيارة 50 ريال اللتر. فكل المعيشة هناك صعبة غالية جدا جدا جدا. فكانوا يتنقلون في مدينة زنسة يعني أخص بمدينة سرايف لقليل، فكان يأتون بالأكل ويجرون ويضربون مصر. فمن الأخوة أصيبوا كثير من هذه، لأن الأمم المتحدة على الخط هذا، فهي يعدون الأخوة في الليل تولع عليهم الكشافة فيروهم مصر ويقنص عليهم، فقاموا كذا يتخلصون من المسلمين. فأستوى البسلوي، البسلوي جزاهم الله خير، يعني إيش؟ لما تقول كسرت عليهم الطاقة هذه قال لا، خلينا نجيب مهندس حتى يصبغ الطاقة، لا، حتى لو يلقى بطانية يصبغها بالطاقة. إيش سووا؟ حفروا خندق من تحت الأرض. هذا الزلت حفروا خندق من تحت الأرض إلى مدينة طائف. صاروا يتنقلون يشيلونها قطعت على ظهورهم ودخلوها لمدينة سرايكة. وشوية شوية تطوروا حطوا لمبات. شوية شوية تطور حطوا إيش؟ لما تقول هواء. شوية تطور حطوا كراسي. شوية حطوا إيش؟ حقة القطار هذا على حديد سكة أيوة، بس مين قطار بكملون تفتح ذا على عربة قطار كذا صغيرة، فيحملون فيها القضايف جفتة ما توقع لها. فالحمد لله طور المسلمين الآن وفتوحات عجيبة ونصر من الله عز وجل حتى عن عزة هذا بقبتش طيس البوصلة. اجتمعوا في سرايفه فقال يا علي عزك ايش يعني قرارك وكلامك الأخير ماذا تقول؟ قال نقول أي أرض وأي مدينة أخذها الصرب سميها. إيش كلامك؟ يعني أبغى حرب. فهو ما بيعلنها كذا يقول لك أنا أبغى حرب. إذا كان الآن ما أعلن هو أنا ما أبغى حرب فهو مضغوط، فما بالك لما يعلن يقول أنا أبغى إيش جهاد في سبيل الله. والله يا أخوة تكلمها إن قال كل بسناوي وكل مدري الشاب هذا يدافع عن إيش عن أرضه بطريقة أخرى. ف لا خلاص ايوه على عزة هذا. فيقول لك على عزة يعني ايش؟ تقابلنا معه هرجنا على ايش؟ على وضع اول ما هرجنا على المشايخ يقول لنا هنا كيف الدعاء وكيف المشايخ قلت والله هم اللي الله يجزاهم خير هم اللي يسرعوني إليك وكذا. فقال أنت تعرف يا أخي إلا إيش لو على 50 سنة تقريبا 60 سنة على الشيوعية، فيعني ما إمدانا في يوم وليلة نغيرهم. كيف تقبل الإسلامي؟ والله يا أخوة إن تقبل الإسلامي تقبل عجيب. والله يا من النساء الآن لبس الخمار، يا من النساء لبس الحجاب، فضل الله يعني الدعوة الآن يستجيب لنا، العربي يستجيب لنا، تقول له سوي كذا يسوي كذا، يعني الحمد لله تحسنت حالة المسلمين. والله يا أخوة قالوا الآن يقيمون الصلاة، يا في بعض المساجد في صلاة الجمعة ما تبقى ساعة سلم. والله يا أخوة حكينا واحد يقول جيت حجيت هنا أيام تيتو أيام القائد الكرواتي، يقول أخذت حجيت هنا ورجعت إلى بلدي، يقول استقبلوني في المطار على أبو زعبة على السجن، هذا مضطر كبير عندهم. فيقول ما كنا نأذن إلا فصة مثل الله أكبر، يقول بشويش بصوت بشويش، فحتى خلعوا علينا العمامات خلعوا علينا، فقلنا نلبس طواقي كذا حتى نعرف المسلم يعرف. فيقول ما كانت لنا شوكة، المسلمين ما كانت لهم أول شوكة، يعني كانوا المسلمين يمسكون مناصب تعبانة، ما كان يعني والله يا أخواني هجمنا على جوف الكروات، إن بتلقى بيت الكروات والسردي أحسن من بيت المسلم بألف مرة، لأن كانت العزة والكفار الكلاب الكروات والسرد، كانوا المسلمين دالين وقل ما يقدر البن ينشأ يولد فيبقى هنا جاره سردي وجاره كرواتي، ايش دينا؟ كافر وكافر، قال انا مسلم. ما بيقول له تعال علمك التكبير، لا بيقول له تعال الشوارع ودور وما ادري ايش. فيعني معذورين كثير. فالان والله تقبل عجيب، فالله قسم يعني بفضل الله انهم مارسوا ايش المسلمين. فالبسلمين الان تجيبهم تقول له ما يقرا قول الله واحد، يعني يقرا قول الله واحد، فالحمد لله يعني على الاقل مارسوا شيء من القران. ف الحمد لله المسلمين الآن بانتصارات عجيبة وفتوحات عجيبة، وبإذن الحي القيوم أنها تفتح روما بإذن الله. فالآن حال المسلمين أحسن من أول بكثير، أحسن من المسلمين أحسن من الأول بكثير فضل الله. الآن صار الكروات والسرب يريدون التقسيم اليوم قبل غد، لأنه خلاص حالة الناس الكروات أكثر المدن طلعوا منها من مدينة من البوسنة، طلعوا كلها مرة يعني مناطق بسيطة الكروات، فحتى انضموا مع الصرب بس برضه هم مذلولين، الصرب هم الكمندانات وهم كذا وكذا. الله المعلومات لا تقعد ذي بكرة، بس حابين بنعطيهم نختصر بهم كذا إن شاء الله. فإن شاء الله أن حالة المسلمين طيبة بإذن الحي القيوم، والحمد لله. والله يا أخوة في مقاتل في مدينة سرايف، هذا الأخ بسناوي مقاتل بسناوي يريد الجهاد في سبيل الله، فوريناه فيلم عمليات الأمم المتحدة حوقناها، فتشجع القائد هذا عنده 7000 هند، فتشجع المشرف العملي قال لا أنا شو الشعار هذا؟ شعار الأرمية؟ قال لا أنا حط شعار لا إله إلا محمد رسول الله. فكان أقوى جبهة للصرب جبهة هذا المقاتل فاسق، فكان الصرب يريد أن يهجم من هذه الجبهة، يريد أن يهجم يحاول يأخذ المنطقة هذه. فكان عدى في اليوم قصف زي ما قدنا في اليوم ذهب القادات، فقصفوا السرايف قصف شديد، فانتحب خلى الصرب إيش يتقدم إلى الخنادق، فأحوطهم وقتل منهم وأثر اليسر، فأتت المتحدة. المتحدة زي ما تقول إيش ما تفتش دولية، فروع تعدي من أي مناطق ما حد يفتشها. عدم عند القائد هذا، القائد هذا ما يعرف نظام كذا، ما يعرف شيء يرضي الله عز وجل يسوي، لو يكون وين وقف فك الشنطة اللي لقيت بخايف الرصاص والمدريش مودينها ليش بالسرب، يودوها للسرب ويساعدوهم يركبوه في المدرعات ويحملوه يمروهم عند نقاط المسلمين، فالمسلم ما يفتش وهم هذا ظنهم إلا العرب بفضل الله عز وجل. والله يا أخوة أتوا يتقدمون إلى الكنيسة يحاولون 7 مسطحات ورديناها، حتى والله يا أخوة أن القائد طلع سيجارة من جيبه بغى يدخن، قال اسمحوا لي أدخن، قال الواحد من أخوة لا ما تدخن، قال حط السيجارة بالسيجارة. والله يا أخوة هو قائد ما في إلا تحيات يضربون، كان إحنا قائد ما قائد، هذا بفضل الله عز وجل. الحاصل ما فيه شاف الرصاص وشاف العدة، قال لهم هات الملابس حقتكم، واخذ ضد الرصاص واخذ الخوذات، فقال لهم توكل على الله يلا ندحجهم. ركب كل الدراعات ذهب. ثاني كلامه فيه أنا هرق باللغة العام. الله يجزاك خير يا شيخ. فالحمد لله لبسوا ايش؟ اللباس. فخشوا عليه على السر. فايش ظن السر؟ ظنه من ايش؟ الله من هيئة الأمم. هيئة الأمم المتحدة. فيما خشوا عليه فأتوقع انهم ايش؟ فخش في وسطهم فضربهم بالمسطحة. ضرب الخنادق ذبح اللي ذبح وأثر الجسر. فنزل بالمسطحة إلى أسفل. فقال هذه مسطحة بلا أمم متحدة بلا خرابيط. هذه لي أنا بضربها ضوي وحطها عندي في الخط الأول. ما أنا أعرف هذا الكلام. فأتى الرادي، إذا أتى الرادي سريته قالوا له يا سانس أنت كم ذبحت من السر؟ قال أنا ما ذبحت أحد. قال إلا أنت ذبحت كذا. قال لا ما أنا ذبحت أحد. كلهم موتوا موتوا طبيعية. أنا ما ذبحت أحد. فأتى ضغط ذاك اليوم ضغط شديد على مدينة سرايف. الله يا إخوة قطع الكهرباء وقطع الموية حتى من الناس يقفون بعد صلاة الفجر إلى الليل وهو يصف حتى يصلي الصلاة. حتى يصلي في ذاك البرد مع ناس هو وفرمة وعائلته كلهم يوقف حتى يشفي عبد الموية. فعلى عزة شاهد هذا الشيء إن مضر أشكل. فقال له هو على عزة يقول له تتحرك تحرك من أسفل. وأنا أقول لك إيش أنت قائد ما تعرف أنت قائد كذا. لو أنه قال له أنت سوي سوي سوي دي يضغطون عليه زيادة. فسلم المسطحات المتحدة قال بشر إن الدخائر والنفط تعطون إياه ما أعطيكم ولا شيء. قالوا طيب ما أعطيك إيش الدخائر والنفط. أعطوا الدخائر والنفط. فأنتم تعرفون أن المتحدة الفرنسية ذولي أعداء الله أول عدو للإسلام. كان تعرفون من الفرنسي ما يحتاج. فدوروا خططوا هذا حتى يقتلون هذا القائد. فقتلوه نعم قتلوه بطريقة يعني بمعروفة بطريقة مباشرة بطريقة هذه. فالله المستعان. فأنا أقول لكم يا أخوة إن السرب أول ما بدأ يقول ليش أنا بأمر على مدينة البوسنة من أولها إلى آخرها كم تستغرق ساعتين. فأنتم أصلكم من أنتم من أوروبا. أنتم أصلكم من إيش من تركيا. فتقدم فأحد الإخوة البسلويين قاتلين مسك إيش سد. كانت سمعوه بسد حق النهر حتى لو يفجروه يعني يغرق السرب يغرق البسلويين يغرق كلها. فهذا كان سد يعني عجيب. فهذا السد يحتاج آلاف آلاف من الطنون المتفجرات. فوقف السرب عند حد وقال له وقف إن جدفت نحن إيش فجر السد هذا. فوقف السرب سوى حسب ضرب كتب إلا إيش هذا السد يحتاج كذا كذا كذا من الطنون. المسلمين ما عندهم هذا الطنون. كيف؟ فهم أصلهم أساسهم هدفهم ما هجموا على المسلمين إلا عاتين إن ما عندهم إلا كلاش مقلب. يعرفون في هناك كلاش بعشر طلقات يعني عارفين إيش المسلمين إيش عندهم وإيش ما عندهم. فتقدموا إلى المنطقة هذه خشوا عليها حتى عرف ما عندهم المستجرات اللي الثانية. الحمد لله أنا زي ما أقول لكم حالة المسلمين طيبة وتحسنت بفضل الله عز وجل ونصر من الله عز وجل. فيا أخواني لو سمحت الشيخ بس كلمة الله يجزاه خير. فأنتم تعرفون جزاكم الله خير إن أخوانكم هناك والله يا إخوة في حاجة بالريال في حاجة بالقرش في حاجة للدعاء في حاجة كل شيء في كل شيء. والله يا إخوة إن الطلقة كنا نشتري بريالين ونص سبع طلقات الآن نشتري بريالين ونص طلقة واحدة. الآن يا إخوة الكيس الدقيق اتصل علينا الأمير قبل فترة في الكويت عند الإخوة فقال يا أخو والله إن كيس الدقيق 800 مارك. كيس الدقيق ما أدري كم 800 مارك. المارك بريالين ونص ريال سعودي 1700 كيس الدقيق. فما لهم هذه يقول والله يعني جاتنا بعض الدخائر وبعض الأسلحة ما يقول ما عندنا فلوس الإمكانية اللي إيش يشتري بهذه الأسلحة. فأنتم تعرفون يا أخوة إن المسلمين أكيد لما تأتهم أناس من برا ما يشلون كلهم. أنا الله واحد عدو مسلم فعدت إيش القافلات هذه لعدو المسلم، شاف القافلة هذه ومليانة أكل، هل أسمح للأكل يخش للمسلمين عشان يأكلون وينتصرون علي؟ لا لازم أخذ، والله يا أخوة يأخذون النص، والصرب يأخذ الكروات يأخذ النص قليل إلى المسلمين، ويطش يد المسلمين مين؟ مو المسلمين أصلاً، الكلاب الحرامية، فيطلعوها في السوق السوداء يبيعوها 50-40 حتى والله يا أخوة بعض الأحيان خليه على الله، ما بعض الأخوة ما يملي بطونه من ليش الموت. يعني في مدينة صريف هذا مدينة صريف وهذه جوع عجيب، جوع حتى ما يقدروا يزرعون، لأن كل محلة الزراعة ماسكين السر، مدينة مهرج مدينة طرابلس يعني ممكن إيش يقدرون يصنعون، يقدرون يطلعون كرومبيل، كرومبيل هو بطاطس فاهم، فيعني امتلئ أسأل الله أن إيش يفرج همهم إن شاء الله. بكرة لنا في خليهم يقولون آمين لعل وعسى إن شاء الله تتبعنا سيادة. اللهم اهد الإسلام والمسلمين، اللهم اهد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عنا في المسلمين في البوسنة، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم من أراد وأراد الإسلام بسوء فشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم رين فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله ألف خير. الله يعرف دائما دي أصلا ها دفع فيها بمجيب طيب كده ورقبت والله يا أخواني مريب شيخ أنا زي زيكم شيخ ورعا شيخ شب جنبرين الله يزداد إخواني بالنسبة للتبرعات بإذن الحي القيوم إنها توصل لإخواني في البوصلة في طريقة يا أخواني تعرفون الآن في درب في طريقة الأمم المتحدة، فهذه بطاقة صعبة تحصل عليها، فأحد الإخوة بفضل الله عز وجل حصل بهذه البطاقة يخش في فلوس بفضل الله عز وجل ما يكون أي مشكلة، فإن شاء الله إنش طريقة آمن إلى البوصلة بإذن الله توصل الأموال إلى الأمير إلى أمير العرب. والله قلت لك كان الدخول الآن يا إنك بطريقة صحافة إنك صحفي، بس الصحفي يسألوك أسئلة، أول كان إيش كان يقولون صحفي، فكثير من الإخوة زوروا إيش طاقة الصحافة يعني قلبوا البوصنة باكستان فكفشونا فما استطعنا أن نزور كمان، فصاروا الآن يسألون الصحفي كيف عملك كيف يعرفون يدققون حتى يعرفون الصحفي كرت إغاثة إلا تحصل بالإغاثة، الإغاثة إذا سمحت لك إغاثة تكتب الكرت الصحافة تخش إلى داخل البوصلة. والله يا أخي عددهم إن شاء الله طيب، بس ما نقدر نقول لك حتى ما تعرفوا يعني من بالضبط والله لا أدري، بس الحمد لله إن كثير من الإخوة الآن تقدموا إلى المجاهدين. ونسينا نقول لكم كلمة بسيطة إن الآن المجاهدين هذا كونوا إيش قيادة، فصاروا إيش يستقبلون بسنوين، استقبلوا أنك إيش تربي إيش اللحية وكذا يعني على طريق الإسلام، حاجات المحرمة اللي حرمها الله ورسوله منحها، فالحمد لله تقدموا إلينا أعداد كثيرة بفضل الله عز وجل. الله يجزاك خير. والله يا أخي على عزك رجل إن شاء الله نحسبه فيه خير إن شاء الله يزكي على الله حلو. والله يا أخواني تقابل مع الشيخ أبو عبد العزيز محمود بحر تقابل معه فبكى بكاء شديد، فقال أنت تتركون أبناءكم وأطفالكم وكذا وتأتون تجاهدون في سبيل الله. والله يا أخي حتى الشيخ يقول والله بكى بكاء الطفل، إن حتى الآن لما تيجي تخش تعرف هذا رئيس دولة يا أخوان مو سهل تخش عليه، والله إخوة خشوا عليه بالسهل، والله يا أخوة حتى فتشونا العسكر جاي فتشونا كده هو قام يتستثني بالسامسون يشوف بكو بكو بكو والله قام لا تكتشف تدخلنا والله يا اخوان سرت اجتماعه عشان يكلمنا فهو يحب المجاهدين حب شديد يقول بفضل الله يعني ما وقف مع المسلمين والله عز وجل ثم ايش المجاهدين فالمجاهدين لما يجوا حمسوا المسلمين يقول لك هذا جاي من الاف الكيلومترات وجاي هنا يتقاتل وانا هنا في وسط البوصله ما اقدر اقاتل فقاموا يتحمسون بفضل الله عز وجل قال تحصل كرامات حتى المسلمين تحصل ابتسامه يا اخوان والله كرامه المسلمي قتل كان يرى جنازة العرب كان يفرح يقول يتمنى ان ايش يقول ايش الشهيد فقتل اصيب بقذيفه وتحرق الوجه فضل الله عز وجل لا حرق في وجهه ولا شيء فضل الله عز وجل مركز الان والله يا اخواني في مركز هو احياء التراث الكويتي احياء التراث الكويتي مترجمين كتب الشيخ عبد العزيز كتب المشايخ جزاهم الله خير ايش يوزعوها للمسلمين فياتون ايش الى لأئمة المساجد فيحدثهم باللغة العربية كذا كذا قال الله قال الرسول فيده يحدث فيعني الحمد لله حتى نحن عملنا ايش قتال وجه ودعوة قتال ودعوة وقت القتال قاتل وقت الدعوة ندعو المسلمين ندعو نسوي حلقات نسوي كذا نجمع الأطفال نقرئ القرآن كذا بفضل الله عز وجل سؤال هذا والله أنا أقول لك أنا لو في إخوة يريدون أن يذهبون اليوم قلت غدا بس أنا قلت لك هذه الطريقة إن صعب الدخول إلا بالطريقة هذه البداية والله يا أخي أنا اللي بشكره في التطلع عمرك بقى هي بس يبغى لها بطاقة تثبت إيش إنك في الإغاثة وبطاقة لما تقول صاحبي حتى تحيي ودخلوك ركبوك الطيارة والله العرب قصدك العرب والمسلمين يا أخواني هجموا على قرية والله يا أخواني هجموا على قرية فيها المسلمين فحرقوا الأطفال والنساء كلهم حرقوهم حرق فحتى يوم جابوا بك يوم أوروا المسلمين يوم طالعين السجون الكروات هذه العظام هذا كله باين ما يأكلون ما يعذبوهم عذاب يعني شديد يضربوهم ضرب حتى الإخوة العرب كانوا يقولون من أكبر الكبائر عندهم إن يشدون أخ وتوضى يحسبون إن المسلم إذا ما توضى ما يخلى الحمد لله الآن دين دين يسر إذا ما في موية يمم وصلوا فضل الله عز وجل فكانوا يشدون على الإخوة يقول لا ما تصلوا كانوا يشدون على الإخوة الحمد لله الله عز وجل يسر الله يا أخي إذا الله كتب رجعنا بإذن الحي القيوم بإذننا والله يسأل الله أول شيء يتقبل بإذن الحي القيوم والله نتمنى أن نرجع اليوم قبل غدا بإذن الله بس عاد شوي يحتاج لها إن شاء الله زي كمان الهوى سوى على قولها والله بفضل الله عندنا كتب في الكون بالدراسة بفضل الله أشرط بالدراسة بفضل الله كان في واحد عندنا الأخ الحمد لله في إخوة يعني الحمد لله في عندهم مفقهين في العلم شوية عقيدة المسلمين العرب أبي شنو عقيدة من عاشر قوم من 40 يوم صاروا منهم صاروا معانا بفضل الله نعلمهم كتاب السنة عقيدتهم إنهم إيش يحبون النصر ويريدون الدفاع عن المسلمين ويريدون العزة ويريدون كذا زي ما يسوي العربي والله يا أخوان زي ما يسوي العربي يسوي زي فضل الله يعني عقيدهم إن شاء الله زيّن حسن وأحسن من أول بكثير والله يا أخوان والله حتى في بعض يعني لا بد كل واحد ينسى بعض ما يشرب واجب يقول الله يا أخي يشرب جاسية فيعني بفضل الله الزوم الذي يحرصون على السنة وتشوفهم لها ما تقول هذا المسلمين كل حرب فضل يعني الحمد لله تعرفوا أنتم بالواحد كان يريد الإسلام إن شاء الله والله يا أخي الآن أشكل إيش تقدم فضل الله عز وجل للمسلمين فضل الله الآن أشكل انتصارات جد المسلمين فضل الله حي يعني أفكر الآن صار إيش لما تقول خلاص زي ما تقول ملوا أو زي ما تقول الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب. والآن بفضل الله أشكل الفتوحات المسلمين فقرى ومدن يعني تتطور والله بالجيش كله يفتحها بفضل الله يفتحها كم شخص أو كم من الكتائب الحمد لله. والآن كل تقدم للمسلمين بفضل الله عز وجل والله عزم المسلمين حتى يعرف هذا بلادهم ما يحتاج يضحي بنفسه عشان إيش سبيل الله عز وجل أول شيء الشهادة سبيل الله وعن أهله وعن عائلته وعن قريته وعن مدنه وعن ماله وعن كل شيء. الله يجزاك والله يا أخي أنا أقول لك قصة أنا ما السياسة هذه ما أعرفها بس شوي ده يا أخواني أول ما دخل الصحفيين الصحفيين إيش صغار مو صغار صغار السن لا صغار يعني ما له كلمة زي إيش الصغار ده يدي فيها وداعت لندن وداعت كذا فدخلوا إذاعات صغار ها وكشفوا إيش الأمم المتحدة إذاعات الصغار دول الصغار دول خشوا وينقلون الواقع بالصدق ها يقولوا الواقع ما في قوة المتحدين توقف مع صدقنا كذا حتى ايش تشهر ايش صحيفتها تشهر صحيفتها ان الصحيفة هذه ما تكذب الصحيفة فيتقبل الناس كلهم عليش هذه الصحيفة. فالآن بدوا الآن تبتيع ايش الصحافة كلها الصغار دول يقطعوها ما يدخلوا ليش الدعاة هذه دعاة لندن الدعاة هذه اللي يقولوا لهم صووا كذا اكتبوا كذا اكتبوا امسحوا هذا امسحوا هذا فبيدخلوا اي اذاعه الا بسيطرتهم لانهم ايش نفس الاذاعات دول الصغار دول فضحوا الامم المتحده فضحوا ضمن عشان يقولوا شو هذه اذاعه طيبه وهذه اذاعه كذا. فالان بدوا ايش يبيعوا فيهم حتى ايش فدخلوا يبغى اذا انا بسموا اذاعات كبار وكذا كلهم سووا خيس وكذا ما شاء الله تجارب عليها هالشكل. والله هذا يا أخي ما وفق على المسلمين صلاح ما وفق لم كثير وكثير للسر وكثير وكثير للكروات وقليل وقليل للمسلمين حتى ما يكفي الأشخاص المسلمين ما يكفيهم الأشخاص المسلمين ما يكفيهم هذه التقسيم اللي لهم وتقسيم هذا تحطوا له طريق بر بر بحر إلى البر ها فممكن أي وقت يقفلوا يقفلوا على المسلمين حتى هم الآن كبيرة هنا جهة وهنا جهة وهنا جهة هم قال لا نحن نلمه بجهة واحدة حتى وقت ما ندريش نكمشون نكمشون هذا هم قصدهم كده فالآية مكتوبة كبيرة ما يستطيعونها هم يريدونها صغيرة حتى يقدروا يقصوها انكرونا وانكر الله والله خير ما كنا والله أبوكت سبيل الله هذا مو محرج هذا يا أخي شهادة سبيل الله عز وجل وقت محرج علي داخل البوصلة أراش كل غطاء على الله موضع أراش في الطحسي وطار أنا عندي بوصلة لا البوصلة أي وأنا طلعت طريق طار ما محرج أي والله جزاكم الله خير ذكرتني مرة طلعت بعد سناوي في الجبل قلت له كم كيلو قال لي 3 كيلو قلت كيلو ولا كيلو قال لي كده إما قال لي كده خلاص فقلت أطلع بيش بالعصاية أدفد نفسي حتى وتعب واجلس قال لي كده المهم حتى بعيد طفشت من كل ما يجلس معي قلت له أقول له روح روح يلا أطلع أنا ما أعرف وين تقعد قلت له روح فهو راح ظهر فبديت انا ادور خط مثل حول غطان ورفع الا خاف اخش على الشرب ولا كذا فقمت طالع قلت راس يا اخي تعال انا تعال جبت معي الدرب ولا رجع فلقيت فوق قلت تعال تعال وطلعت معاه الى الجبل فكنت ما اعرف الدرب يعني ما كنت قلت له بس اطلع ولا اعرف الدرب هو كذا هو كذا هو كذا فالله المستعان ها وتعبت من كثر ما تجلس تجلس تجلس قلت له اطلع انا ادبر نفسي فطلعت ما دبرت نفسي الله المستعان. اخذت سؤال؟ طيب والله أعطي المسلمين فضل الله عندهم، عندهم دبابات وعندهم بس يعني دبابات مسلمين الذخائر اللي يعني يمكنهم أن يشتغلوا لابد من هذه المنطقة صعبة جدا جدا، هم يدكوها يدكوها ضربة ضربتين حتى يتقدموا لأي وقت، فهم ما يستعملوها إلا في وقت حرج، وقت يعني هجوم ودفاع قوي، أما كل شيء يضربوها لا. فالأسلحة تأتي من الكروات يبيعوها في السوق السوداء، يبيعون يأخذون من الكروات ويجون إيش يبيعون، نعم الكروات نفسهم الكروات يجون يبيعوها على المسلمين بس يعني بمالك هائلة. أنا قلت لكم الرصاصة يعني كم وصلت قيمتها والفلاش 400 مارك أو 600 أو 500 مارك يعني نعم هذه بمدينة نوبي ترابزون أخذوا مصنع الآن قاموا يصنعون قذائف هاون بفضل الله عز وجل. بس عاد يعني تعرف مصنع القذائف هذا هاون ايش يحتاج؟ يحتاج أكيد لا يحتاج مو مسجلات، يحتاج بزنس إلى حتى ايش يطورون المصنع هذا ويصنعون قذائف بفضل الله عز وجل. والله يا أخي في إخوة عاشوا كثير في أفغانستان، هم يعرفون أفغانستان بالضبط، ويقول نحن الشيء اللي حصل ما يبنى يحصل في البوسنة، تبى تقول هذه مجموعات مجموعات كذا، لا بفضل الله الآن يدنا كلها يد واحدة، فالحمد لله يعني كل إيش يعني كل بدب تعليمه بما عاش في أفغانستان وشافه ما يريد ايش يطبق في البوسنة. فالحمد لله عندنا اخوه من الخبرات اللي له 6 سنين اللي له يعني في اخوه عاشوا كثير في ايش في أفغانستان، فيقول لك الحاجات اللي ايش صارت في أفغانستان ما يبغى يصير في البوسنة، فبدا ايش اول من بدا هو، فبدا هم في ايش كثير العرب كلهم بفضل الله واحد بفضل الله عز وجل. والله يا أخي من الدبابة وأشهد بيك دشك شلك الصناعة في صناعة سربية في صناعة سربية غزلافية زي ما تقول صناعة غزلافية وفي صناعة روسية من الأسلحة نعم، بس زي ما تقول طيارات وهذه الحاجات ما عندهم، عندهم من ليش طيارات زي ما تقول هليكوبتر يتنقلوا بها من الجرحى من مدينة إلى مدينة. شوف يا أخي العزيز، أول صحيح كان في وجد قوة، أما صرف لا يوجد، يعني صرف كان هو أول عدو الأساسي، فالآن الحمد لله مع التطورات ومع الحرب ومع كذا الحمد لله قاموا إيش يشيلون في القوات، لأن حصلت خيانات كثيرة، الكروات يجي يقعد مدة أشهر مع المسلمين فيذهب إلى إيش الكروات ويعلمهم إيش يقول المسلمين عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا واستقبلوا كذا وهذا اليوم كذا وعندهم كذا وكيف وقت الاحتفالات عندهم يتسرعون كذا، فحصلوا خيانات كثيرة ليش في الكروات، فبدوا إيش ينشطوه التنشيط يمسحوه. والله يا أخي أنا لا أدري هذا الشيء، بس أعتقد والله أعلم إن إيش إن على عدة يريد إيش أن قلت ترجع البوسنة، هي يترجع البوسنة يأكلها والله أعلم. وجبل أحد ماذا؟ علي. والله الله عز وجل يتقبل الإخلاص إن شاء الله قريب الحديد ثلاثة شهر. خذ. نعم نعم نعم كبيرة من مدينة دنيس إلى مدينة ترابني بعيدة جدا جدا، من مدينة دنيس إلى مدينة سرايتي بعيدة جدا، يعني كلها جبال. أول كان يعني إذا بتقول زقلت طول المختصر ودي الآن تطلع بجبال وكذا حتى توصل إلى التراك بعيدة جدا. البوصلة يعني حسب الآن إحنا إيش قطعة صغيرة. فالحمد لله فضل الله كبير جدا فضل الله. جاد لا يا أخي اللي ترمي عليهم بالطيارة هي الأمم المتحدة. والله يا أخوة إن المسلمين كانوا جوع ما يعلم إلا الله عز وجل. فكان قمة من الجبل فأتت الأمم المتحدة رمت عليهم بالأكل. والله يا أخوة تعرف الجوع. فطلعوا المسلمين كلهم إلى الجبل فقاموا الصور بدكون الجبل هذا بك عجيب. والله قتلوا المسلمين وذبحوا اللي ذبحوا فهم إيش يرسلوها إلى منطقة بهذا الجبل ودكوه مصر. فمين اللي غفل؟ هذه الأمم المتحدة هي اللي حصل هذا الشيء معك. نعم والله يا أخي مطار سرايت وقيد الأمم المتحدة وقيد القصر لأن هذا المطار مسكين الأمم المتحدة. فإما تطلع من المطار لابد تمر عليه تفتيش سري لابد حتى تكون إيش يا أخواني بين الخط الأول المسلمين والخط الأول للسرب بيوت. والله يا أخواني بيوت في مدينة سرايفو هذه يعني بغلط سرعة عجيبة حتى يمكن الأكل يهضمه كله. فالبغلط تسرع حتى لا يجنسوا كيش بالقناصة وبعد في بنات لازم تسرع فيها. فيعني بينهم بيوت. والله يا أخواني مرة في خندق يعني زي ما تقول منه إلى النجفة الثالثة خندق السرب أو النجف الرابع آخر من هناك يعني بينهم قريب حتى يطلع من الخندق تشوف إيش خنادق الخواف أسفل يدري الصرايف. لا أقول لا شك إن هذا شيء صعب نعرف حال الناس لكن بس إنه يخشى مثل ما قلت إنه يخشى مع التدريس فيه ويبقى شيء غير صحيح. لكن على الأخ أبو ججان يعرف هذا الشيء. الله يخوف إنهم هم الآن الإعلام هذا يغزون غزو إيش لما تقول تهديد للمسلمين. هو يقول لك المسلمين هناك تهديد المسلمين كذا المسلمين ماتوا المسلمين قتلوا حتى إيش خلاص خلي الواحد يقول لك خلاص يفقد الأمل في إيش ييأس في البوسنة. يقول لك خلاص أنا نيت طبعا خلاص البوسنة سهل. حتى أحد الإخوة سألني قال لي أخي أنا أسأل على ما سمعت من الدعدر إن معتين لمدينة واحدة في البوسنة كلها. قلت كيف؟ قال أسمع أن المسلمين خلاص ما عاد باقي المسلمين فهم يحاول إيش يقول لك المسلمين حتى إيش يخلوا الواحد يفقد الامل في البصر. يقول لك بدل هي اللي تتبرع في ناس كثير تتبرع ويقول لك وين تروح فلوسنا. كل ما نشوف نشوف مذابح للمسلمين مذابح مذابح مذابح فهم ايش يقول لك حاجة مذابح حتى ايش يخلوك تمل من التبرعات تمل من كذا حتى تبطل ايش الدعاء تبطل كل شيء عنهم. فهم يحاولون يغزون غزو واحد غزو فكري. والله يا أخي إذا في ضرب عاد لا شك أن الجهاد في سبيل الله حب الأعمال عند الله عز وجل الصلاة عند وقتها والجهاد في سبيل الله والأمور الحديث هذه الشرعية في جوهر الشيخ بدينا ما بس الجهاد نعمة عظيمة من الله عز وجل. نعم ويعني للشهيد سبع صلوات إخواني يعني حب الأعمال عند الله عز وجل هو إيش فضل الجهاد من البكرة فضل الجهاد من الحديث بفضل الله عز وجل. لا هذه طال عمرك مين طريقة دخولي طريقة خروج طريقة دخولي كنت عادي قبل تقريبا سنة كذا حتى لما نقطة كرواتية فما كان يقولون أي شيء بالعكس كانوا يقولون مجاهدين عليكم بالصرب ذبحوهم كانوا يحيوننا في النقاط ولا يقولون أي كلمة حتى يبغون نذبح الكروات الصرب وكانوا يحيوا بالله الحمد لله ما كان في أي درق أي شيء بس حتى حسوا قام يأخذ من العرب فلوس، قام يأخذك حتى إيش؟ أثروا كثير. الآن أليو الآن السرقة القضاة سوا. الآن لاحظ بفضل الله صار لنا إيش؟ جبهتين، جبهة مع السرقة وجبهة مع القضاة. والمتحدة إن شاء الله في المستقبل. لماذا؟ والله يا أخي تكليف التجهيز فضل الله 5000 ريال، واللي جهزني الله يحفظه وادعوه لإخواني الشيخ عبد العزيز بن باز هو اللي جهزني إلى البوصلة. والله يا أخي ما نقول تفسر، يعني بإذن الله أنهم يشفي حال الآن أحسن لهم. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك يا أخواني. الله عز وجل تكفل بالمجاهد من يوم طلع من البيت إلى أن يذهب للجهاد يقاتل في سبيل الله ويعود، والله عز وجل إيش يتكفل به، والله يحفظه بحفظه. ها فالواحد إذا أخلص النية مع الله عز وجل بإذن الله لا يصيب إلا ما كتب الله عز وجل. فالتكافل مع الأخوة تكافل طيب، لما تكون مع الأخوة تكون حلقات ذكر ودروس ويعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالحمد لله يعني الآن هناك يا أخي تقول لك حجي خلاص استحب لك وبإذن الله يعني تقبل عزيز، يعني في ناس يتقبلون منك بس مو ناس يعني معانجين يقول لك لا. فالحمد لله يعني تعرف الواحد يعني يحتاج ليش صبر، مو في يوم وليلة نغير الموضوع هذا. والله يا أخي يا ناس زي ما قلت لك إنهم لبسوا حمار وتوس يعني تجي في بسنوية يقول سبحان الله يا هاي ما عبر شفناه. الله يقول لك جبل ما عبر شفناه. نشوف الآن الثقافة يعني تجي في مدينة كنس والله كأنك عايشين سبحان الله. ترى ناس والله يا أخوي يلبسون الحمار والقفازات يعني سبحان الله. فالحمد لله بدعاءكم الصالح ادعوا لهم إن شاء الله إن الله إيش خط نصيبه. نعم نعم في السرق. والله يا أخي بيني بينك إن نحن القاتل ما نفتش على الهوية صراحة، نشوف قدام بفضل الله الأخوة يقتلون أو نحصل على هوية ونقول بعد والله هذه ما شاهدنا. كل اللي قاتل إن شاء الله سرق وضرب، بس ما أدري هو أمريكي اللي معه هو جني هو عفريت ما ندري عنه. في كرامة يا إخواني نسيت أقولها لكم، الأخوة تقدموا على منطقة وكانوا 25 وخلاء 15 واحد وكان عدة من المسلمين. فذاع الصد في إذاعة الشرق فقالوا مجاهدين وكذا وعدد من المجاهدين 5000 مجاهد. والله أخوة بهذا المسلم وقال منهم ناس لابسين اللباس البيض ووجوههم بيض إن لو ضربهم برصاص تخترق أجسامهم بس ما يموتون. والله يا أخوة من هذا الكلام فأسأل الله عز وجل إن شاء الله تكون بإذن الله على درعي قريب. الله يا أخي هذا ما سمعته بس يعني هذه مي بعيدة عن الله عز وجل. الله عز وجل إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. تعالى عليك ممكن يا أخي ترى وفي الله عز وجل يا أخي ما يحتاج والله المساجد أول ما يمسكوها يكسروا المنارات هذه تكسر داخل المسجد يكسروا ويكسروا حتى أنت ممكن سمعتوا في أشرطة في البلقان وكذا إنهم كانوا يحطون في مكبرات الصوت أغاني موسيقى حقتهم فيعني ما يستقبلون يعني يخشوا المسجد يسووا فيه لا إلا بالعكس يكسروا وما يخلوا فيه ولا شيء يعدموا مساجد المسلمين. الله المستعان. من؟ هو معروف موسى المحرش عادي نجيب عليه إن شاء الله. هو هذا يا أخي السبايا يبغى لهم معروف ونفعل لها. تعرفون أن البسلاو يدوب نعلمهم إيش؟ أركان الصلاة ونعلمهم الصلاة ونعلمهم هذا، ندخل لهم أمور الصبايا ونقول هذا يجوز وكذا، هم ممكن مع الجهل يقول لك هذا يذنون، صح ولا لا يا أخوان؟ لا يدري في الخطة هذه؟ فهم يقول أكيد يذنون العرب وما يدوب، إن شاء الله نعلمهم الصلاة ونعلمهم الزكاة ونروح ندخلهم في أمور الصبايا، فهذه أمر شبهة لنا فتركناها. فالحمد لله الأخوة اللي مات أتجوز كلهم، اللي ما تجوز تعدم على الصلاة. حبيبي أنا ما تجوز، ترى كنت بخطب بس الإخوة أرست مع الإخوة وبطلنا. نعم من طيب نعم وعلى كلها جاءنا ورقة طلب منها، بس هذه المسائل لازم أخذ إذن. نعم أخذ إذن من الحكومة، لكن شرف على إذا تيسر يعني نسل لهم ولا يعطينا بعد عشانهم. وأنتم إن شاء الله تنفقون لأخوانكم المسلمين هنا في إذن الحي القيوم. من ما أخذ؟ ما أخذ؟ يلا الشيخ أسامة، الشيخ أسامة طال عمرك في طاعته، هو معنا هو سلطة السودان، هو معنا في بيسر. نعم أخذتهم يلا. إيوه شاهدوا اثنين أفغان وقتل في سبيل الله. ما أدري بس أنهم شاركوا معنا اثنين أفغان وقتل في سبيل الله. الحمد لله الله يكرمك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله يجعل ميزان حسناتكم إن شاء الله. الله يكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونشكره على هذا اللقاء الذي تيسر مع أخينا بجانة نفيعي، وقد سررنا كثيرا بما سمعت وسمعت بعضه بعد صلاة العصر اليوم، وأيضا اتصل بي بعض الإخوة بهاتف بعد الظهر وبشرنا والحمد لله من هناك من بلادهم، لكن بلادهم صعب أن نقف بها، وبشرنا بالخير كثير، إلا أنه يعني استعجل المساعدة، قال لأن الصليب الأحمر هناك فتح في سريف 20 مطعم يطعم الناس، والناس من أجل الحاجة ربما يملك ذلك قلوبهم، وهو مطعم من الصليب الأحمر النصارى، فيخشى أن يؤثر هذا على الصغار، أما الكبار فلن يؤثر عليه إن شاء الله تعالى، لكن يمكن أن يؤثر على الصغار، وهذا يجب يعني أن نبحث في الأمر كيف نجمع لهؤلاء وكيف يصل إليهم، لأن المسألة الآن فيما أظن أن الجمع سهل، والناس لله الحمد قد اتجهوا إليهم أي إلى البوسنة والهرسك اتجاها واضحا حتى النساء، لكن المشكلة الطريق الموصل إلى المحتاجين، هذا هو اللي يحتاج إلى البحث، وسوف ننظر إن شاء الله تعالى في الموضوع. أما ما يتعلق بالصلب والكرباط فلا شك أنهم كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وهم متعلمون، وفي بعض المواقف أنزل الله في قلوبهم الرعب كما سمعتم من الأخ بجانة وكما سمعنا أيضا من قبل، وهذا نعمة كبيرة أن ينصر المسلمون بالرعب في قلوب أعدائهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصف بالرعب مسيرة شهر. وكنا نظن بحسب الإذاعات أن المثل أكبر من هذا، ولكن تبين لنا بعد كلام الأخ بيجانه وغيره إن الأمر الحمد لله أقل مما نتوقع، وأنه فيه هناك ولله الحمد يعني انطلاق، فيه عمل تجاري وفيه أسواق، إلا أن المعونة شديدة وغالية. وكما سمعت من الأخ وكذلك الذي حدثني بعد الظهر يقول الغلط شيء كثير جدا، حتى الخشب يحتاجونه للتدفئة ويقول أنه غالي أيضا. لكن ما دام الأمور ماشية والنصارى من السر والكروات على شفا جرف إن شاء الله تعالى، ولا أستبعد أن الكروات والصرب سيكون بينهم هم بأنفسهم قتال، لأن سمعنا من بعض الإذاعات من بينهم اختلاف الآن، فإذا حصل هذا فهو نعمة كبيرة. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. نعم. هذا ما وقع في طير الشيء. نعم. ها؟ أي. على كل حال عندنا مثل مضبوط يقول الذي في البئر في وسط البئر أعلم ممن ينظر من فوق، فربما هناك أشياء ما نستطيع أن نقومها الآن ونقول هذا أفضل من هذا، ما نعلم، ربما يكون هناك أشياء أوجب كذلك، وإلا لا شك أنه لو قلت هؤلاء. لكن يقول إذا قتلت كلبا جاءك الكلباء، ممكن أن نكون واضح هؤلاء ونقول إن نفك واضح من الأعصاب أهون أو من السبب. يكون هذا الصواب بعد السوسر أي مضاد يولي بعد ذلك؟ عجيب. نعم. هذه بعد فائدة. نعم. والله ما أدري. أنا الآن أتعلق بأبي دجاج وصاحبه، هم اللي قالوا لي في واحد يكون عنده بطاقة من الولايات المتحدة يستطيع أن يدخل. أنا إن شاء الله على كل حال ما نبدأ، لكن بس ما ودي أحمل نفسي شيء اللي تخليها على شر إن تيسر أحد في خلال شهر مثلا ولا رد عليك ولا بس. ما يخالف ضمن أنت، لأني أخشى إني ما أجد أحد حقيقة. نعم. إلى متى؟ فيها الحرمين هذه الرياض هم الخير يعني خمسين، لكن وين أبو سجانة؟ أشتغل ناخذ تبرع وسهل الله إيصاله. أي لا بأس. لا لأن الجمعة هذا نعم نعم نعم إذا فيها السرق أشوف هذا رأي ولاة الأمور. لا لا إيه. هو ذكر الذين قتلوا ها؟ اي نعم اي هذا صحيح. لا هو الان مغلق الظاهر الان مغلق على كل أهل هم أعلم وله بدل حال كشفته ومن يغلل ومن يغلل انت هو نعم لا لا تدرج معهم اي تدرج معهم وهم يقبلون ما يتاخرون يقبلون ها اي ما تبون هذا لا المهاره ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.